إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، إن موضوع خطبتنا عن حال المسلمين، إن الذي نعانيه اليوم أيها الإخوان من التخلف والآفات الاجتماعية والانحطاطات الأخلاقية مرده إلى تركنا العمل بالشرائع الإسلامية. نعم إخواني، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ونحن قوم أسعدنا الله بالتوحيد، فمهما ابتغينا السعادة في غير التوحيد أتعسنا الله. وانظروا يا إخواني، وانظروا يا إخواني إلى حالنا في هذا العيد، تمعنوا في حال أبنائنا وبناتنا، تمعنوا في حال شبابنا وشاباتنا، بل انظروا إلى حال الآباء والأمهات. وإني سائلكم أن تنظروا مليا، هل نحن سعداء بهذا العيد؟ هل هذا هو الحال الذي لا بد أن يكون عليه المسلم؟ وليت شعري يعيد بأي حال عدت وبأي نوال جدت، فأبناؤنا غارقون في الملذات والشهوات، تائهون بين اللعب والنوم والتهاون وترك الصلوات، وبناتنا لعبت بهن القنوات، تسول لهن فعل الفاحشة وتوحي لهن بإظهار أجسادهن كاسيات عاريات، وأطفالنا فشت فيهم الآفات، فألسنتهم يفوح منها كل ما هو قبيح من الفحش والبذاءة إلى سب الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الآباء والأمهات فهمهم الدرهم والدينار، همهم المسكن الفسيح والمركب المريح. نعم إخواني، فقد أصبح شغلنا الشاغل الدنيا، وما لهذا خلقنا، ما لهذا خلقنا؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل إن الله تعالى توعد وتهدد على لسان نبيه بالتعاسة والخسران لمن كانت الدنيا أكبر همه. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. أما والله، أما والله لو ملكت النطق يا عيد لأقسمت بما عظم الله من حرماتك، ولقلت لهذه الأمة، أمة المختار: يا قوم، ما أخلف العيد وما أخلفت من ربكم المواعيد، ولكنكم أخلفتم وأسلفتم الشر فجزيتم بما أسلفتم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها المسلمون، إن السعادة والاحتفال بالأعياد لا يكون إلا بتحقيق توحيد رب العباد، لا يكون إلا بتعظيم حقوق الله عز وجل ومعرفة قدره. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي سنن الترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لوددت أني كنت شجرة تعضد. إن السعادة يا عباد الله، السعادة لا تكون إلا بالمحافظة على الصلوات المكتوبة في جماعة المسلمين، فهي عماد الدين. من أقامها أقام الدين، ومن تركها أو فرط فيها أو تهاون عليها هدم الدين. الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، إن السعادة لا تكون إلا بتطبيق جميع شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة من التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم الجوارح لا صوم البطون، إلى الحرص على أكل الحلال. أكل الحلال الذي تهاون فيه المسلمون فأصبحوا يستلذون الحرام وأكل الرشا إلى استحلال الربا افتراء على الله وكذبا عليه بزعمهم مضطرين، وهم إلى أكل الطيب أشد اضطرارا. فلا توجد ضرورة في السحت من الرشوة والربا وغيرها من المحرمات. أما الربا فهو حالقة الرؤوس وموبقة النفوس. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولها. نعم إخواني، إنها الحرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستعد يا إلى الربا، بل فلنستعد للحرب كل من رضي وساكت وعاون وداهن وساهم ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بل إذا جاء العذاب عم الجميع. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتؤطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوان، إننا نعيش في بعض هذه الحرب، فالأمن مفقود والغلاء موجود، بل أصبح ظاهرة لا تخفى، خاصة منذ ظهر من يأكل الربا عيانا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنى وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم صححه الألباني رحمه الله تعالى فانظروا يا رعاكم الله ألا تنطبق علينا هذه الخصال ألا توجد فينا هذه الخلال لقد أصبحنا نرى الفاحشة في مدارسنا في جامعاتنا بل على قارعة الطريق حتى أصبح الواحد منا يتمنى الموت لهول ما يرى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل على قبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانك أيها الآباء أيتها الأمهات خذوا حذركم واعلموا أنكم مسؤولون قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وقال عز من قائل الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيتها فألزموا بناتكم بأحكام الإسلام ألزموهن بالحجاب الشرعي الصحيح ألزموهن بالحشمة والبعد عن محلات الفتن ألزموهن بالصلاة والبعد عن الاختلاط فإنكم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ بل ربما أدخلت إحداهن وليها النار بتفريطها روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قد حرم الله عليهم الجنة وذكر الديوث الذي يقر في أهله الأخبث فإذا أهمل الرجل أهله وأهمل الثاني أهله والثالث والرابع أهمل أهله فسد المجتمع كله لأن المجتمع هو الأفراد فإذا فسد الفرد فسد المجتمع فأصلحوا يا رحمكم الله أهليكم ولا تنخدعوا بما يزينه أعداؤكم من الكفار والمنافقين الذين يزعمون أنهم متفتحون وعلمانيون وديمقراطيون وأنتن أيها النساء اتقين الله واعلمن أنكن إليه تحشرون فيسألكن عن الصغيرة والكبيرة روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما بعد وذكر صنفا ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها فاتقين الله أيتها النساء والتزمن حدود الله وحافظن على تربية بناتكن علمهن الحشمة والحياء فإن الحياء من الدين واحذرن خروج بناتكن بزينة أو متعطرات برائحة واحذروا اختلاط بناتكن بالرجال من الأقارب أو غيرهم فإنه لا يصلح الدخول على النساء إلا للمحارم. أيتها النساء اسمعنا لما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء أكثرن الصدقة والاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة زجلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. أيها المسلمون، أوصيكم بأرحامكم، فقد أوصى بهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلوهم بالزيارة، صلوهم بالصدقة، فإنهم أحق بها من غيرهم. صلوهم بالسلام عليهم، تحملوا أذى أقاربكم، واعلموا أن الله قد وعد من وصلهم بوصله ومن قطعهم بقطعه. قال الله تعالى في الحديث القدسي للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وأي خسران أعظم من خسارة من قطعه الله؟ وأي ربح أعظم من ربح من وصله الله؟ واعلموا أيها المؤمنون أن كل قاطع للرحم فهو من الملعونين المفسدين في الأرض. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأعماهم وأصم أبصارهم. وقال الله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الناصح الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن الأمة الإسلامية اليوم كلها إلا من رحم الله وقليل ما هم تعيش حالة من الحرب، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات. أما حالة دولنا ومجتمعاتنا فإن أمة الإسلام أمة المليار ونصف المليار أصبحت تعاني الهوان والذل بين الأمم، وأصبحت مطمعا لكل الدول. هذه الدول التي كانت بالأمس البعيد تدفع الجزية عيد وهم صاغرون، وما أطمعهم فينا إلا لما تركنا العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واشتغلنا بالدنيا التي جعلها الله دنية، فأحببناها حبا زائدا وعظمناها في نفوسنا، فأحببنا في الدنيا وأبغضنا فيها، ووصلنا في الدنيا وهجرنا فيها، فأردتنا صرعا وقتلا أذلة، مطمعا لكل أمة قوية، بل مطمعا لكل أمة حقيرة. ولعلكم سمعتم بإخواننا في إفريقيا الوسطى الذين كانوا عبيدا لنا، وبورما هذه الدولة المجوسية التي تعبد الأصنام، هذه الدولة الحقيرة الفقيرة تقتل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، ولا تبالي بأمة محمد، لا تبالي بأمة المليار، لا تبالي بأمة التوحيد، لأننا أصبحنا عبادا للدرهم والدينار. روى ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الله أكبر، الله أكبر. يا عيد، بأي حال عدت وبأي نوال جدت؟ بأي حال عدت إلى هذه الأمة التي تألبت عليها الأيام واصطلحت مع الليالي، فلا تأتيها هذه إلا سوداء حالكة بالظلمات، ولا تمر عليها تلك إلا قاتمة سوداء بالجراحات. يعيد، بأي حال عدت؟ يعيد، وهذه فلسطين التي جعلها الله مصرا لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف بفتحها عمر، تسامي الدون وتقاسي عذاب الهون، ويعبث بها بنو صهيون، إخوان القردة والخنازير. فهل علم عباد الفلس والطين بما حل ببني أبيهم في فلسطين؟ وهذه ليبيا، وهذه سوريا، وهذه العراق، وهذه اليمن، اشتعلت فيها الفتن وتكالبت عليها الدول. فاليهود والنصارى يؤججون للحرب من بعيد، والشيعة الروافض والنصيرية يهرقون دم المسلمين من قريب، فلا يرحمون شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا. ثم إنهم يزعمون أنهم إخواننا في العروبة والدين. أي عذاب أكبر من هذا العذاب؟ وأي عيد هذا؟ ولا أدري كيف نحتفل بالعيد، كيف نتنعم وإخواننا بؤساء، كيف نطعم وإخواننا جياع، كيف تطمئن بنا المضاجع وإخواننا يفترشون الغبراء. الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، افهموا ما في هذا العيد من رموز الفداء والتضحية والمعاناة، لا ما فيه من معاني الزينة والمطاعم. ذلك حق الله على الروح، وهذا حق الجسم عليكم. أيها الإخوان، إننا نعلم جميعا أسباب هذا الهوان وأسباب تكالب هذه الأمم علينا، كما أننا نعلم جميعا أسباب العز والتمكين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود والبيهقي. فالعينة يا إخواني نوع من أنواع الربا، واتباع أذناب البقر والرضا بالزرع كناية عن الاشتغال بالدنيا اشتغالا زائدا تضيع معه حقوق الله تعالى من التوحيد وإقام الصلاة وغيرهما، وحقوق العباد من الرعاية وصلة الأرحام وغيرهما. وأما تركنا الجهاد وهو تركنا مقاتلة الكفار من اليهود والنصارى والمنافقين، وتركنا طلب العلم بما أوجبه الله على علينا وتركنا العمل به. وأما أسباب العزة والتمكين والنصر فهو الرجوع إلى الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأحسن بالبشير إذ يقول: فلو أنكم آمنتم بالله حق الإيمان وعملتم الصالحات التي جاء بها القرآن، ومنها جمع الكلمة وإعداد القوة وترك التنازع بينكم، لأنجز الله لكم وعده وجعلكم خلائف الأرض، ولكنكم تنازعتم ففشلتم وذهبت ريحكم، وما ظلمكم الله ولكن ظلمتم أنفسكم. أنفسكم. عباد الله، أيها الإخوان، أيها المؤمنون، اعلموا أنه مهما طال الليل فالفجر قريب، ومهما اسود الظلام فالله سميع قريب مجيب. والمستقبل والمستقبل والعزة والرفعة للإسلام والمسلمين. فمهما كاد الأعداء، ومهما سال الدماء، ومهما ساد غوغاء، ومهما دبر المنافقون، ومهما كبلت أيادي شريفة، ومهما حزنت قلوب عفيفة، فإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك لا تحزنوا أيها المؤمنون، ولا تهنوا ولا تستكينوا، وتيقنوا أن الكرة ستعود، وأننا سننتصر كما وعدنا ربنا ووعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا ودر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز به الله الإسلام، وذل يذل به الكفر، صححه الألباني. نعم إخواني، سينتصر هذا الدين ولو بعد حين، ولكن لن ينتصر إلا إذا تكاتف الرجال وساروا في هذا السبيل. وإليكم بعض أمثلة الرجال الذين ينصرون الدين. أولهم العربي بن مهيدي، هذا الرجل الذي لما تولى قيادة ثورة التحرير في 56 من القرن الماضي أشعلها على فرنسا حربا لا هوادة فيها، فأثخن فيهم أيما إثخان، وأثر فيهم أيما تأثير، حتى ألقي عليه القبض. ولما ألقي عليه القبض سلط عليه زبانية فرنسا عذابا أليما بالحديد والنار، وطمع هؤلاء أن يعترف بمخططاته أو بإخوانه المجاهدين، فكان رحمه الله لا يزيدهم بعد العذاب الأليم عن كلمة واحدة: أمرت عقلي ألا يقول لكم شيئا. فقتلوه إلى رحمة الله. وهذا عمر المختار أسد الصحراء، حارب باسترجاع سيادة ليبيا طويلا، فأراد الطليان أن يخدعوه وعرضوا عليه الدنيا شريطة أن يستسلم ويحاكم محاكمة عادلة زعموا، فرد عليهم بكلمات أرسلها مثلا، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أو قال: نحن قوم لا نستسلم، ننتصر أو نموت. وها هو خالد بن الوليد في معركة مؤتة يقود 3000 موحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعداؤهم من الروم في 200 ألف رجل، وكان المسلمون يومئذ همهم عز الإسلام والجنة. ولما طرى الجمعان قال قائل لخالد بن الوليد: يا خالد، إلى أين الملجأ؟ أإلى سلمى وأجا؟ فتذرف عيناه الدموع وينتخي ويقول: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. فيفتح الله عليهم. وهذا ألف أرسلان أمير الدولة السلجوقية، يفجأه ملك الدولة البيزنطية رومانوس في القرن الخامس من الهجرة ب100 ألف فارس، وليس بين يديه سوى 15 ألف فارس، فيتحنط ويتكفن ويسير إلى الأعداء يوم الجمعة، والأئمة يدعون له بالنصر على المنابر. ولما التقى الفريقان ألقى القوس والنشاب وحمل السيف وقال لأصحابه: من شاء أن يعود إلى أهله فليعد. ثم حمل على الأعداء فتطاير أمام المسلمين تطاير الذباب، وما هو إلا صبر ساعات وينصرهم الله. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تنيبا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعبا ملكناه. استرشد الغرب بالماضي وأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه. إنا مشينا وراء الغرب نقتبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. بالله بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كان هنا واليوم قد تاه. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عن من بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرص كل واحد منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. الله يعلم ما قلبت سيرته يوما وأخطأ دمع العين مجراه. لا در در أمري يطلي أوائله ويطرق إن سألته ما هو. يا من يرى عمر تكسوه بردته الزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا رب يا رب فابعث لنا من مثله النفر يشيدون لنا مجدا أضعناه. أيها المسلمون إن مكاننا هذا مكان دعاء وخير. وإني داع فأمنوا بقلوب حاضرة ونفوس راجية. اللهم إن نسألك اللهم إن نسألك بأنك أنت الله أنت الواحد الأحد أنت الجواد الكريم أن تجود علينا بالقبول والصلاح والإصلاح وأن تجعلنا في يومنا هذا من الفائزين المفلحين. اللهم أدم علينا نعمتك بالإسلام وثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اهدي ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه وقيض لهم البطانة الصالحة التي تعينهم في أمر الدنيا والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبيك وآله وأصحابه أجمعين. وتقبل الله منا ومنكم جميعا.